الشوق يدفع بي والبعد يولعني مرآك محبوبي بالطيف يمتعني في مدحك الأرباح والله يا طه وسعادة الأرواح حقا ومجدا زاد وشاع للخالق الشكوى.